فرحة واحتفال العيد روح بالمحبة سايدة عايد بيك وقبله فوق العقال وعايد على أمك كان كفك جايدة عايد على أعمامك ولا تنسى الخوال وسجمنا